بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح قال: حدثني سريج بن يونس ويحيى بن أيوب قال حدثنا عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وفي رواية يحيى بن أيوب: بمعوذات. قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتها. قال: وحدثني أبو الطاهر وحرملة قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس حاء قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر حاء قال: وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا روح حاء قال: وحدثنا عقبة بن مكرم وأحمد بن عثمان النوفلي قال: حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج قال: أخبرني زياد كلهم عن ابن شهاب بإسناد مالك نحو حديثه، وليس في حديث أحد منهم رجاء بركتها إلا في حديث مالك وفي حديث يونس وزياد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذه الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها تتعلق بالرقية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا مرض أحد من أهله فإنه يرقيه ويقرأ عليه بالمعوذات، يقرأ عليه بالمعوذات وكذلك يرقي نفسه بقراءة يعني المعوذات، وكونه يمسح على نفسه فيمسح على غيره ويمسح على نفسه عليه الصلاة والسلام. والمعوذات هي: قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، ومن العلماء من يضيف إليها قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، ويقول إن, أن, أن, أن هذا أن, أن أنها تضاف إليها وأن قل الجمع يعني ثلاثة، ومنهم من يقول أنه قل الجمع اثنين ويحمل على قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فجاء في بعض الروايات التخصيص على المعوذتين، فإذا عوذ بهما وقرئ أيضا كذلك قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون فإن ذلك طيب، لأن يعني هذه سورة، هاتان السورتان سورة الإخلاص وفيهما تعظيم الله عز وجل، تعظيمه بأنه المستحق للألوهية وحده وأنه لا يعبد غيره، وهي سورة الكافرون. وقل هو الله أحد فيها تعظيم الله عز وجل وثناء عليه وبيان أنه الأحد الصمد الذي تنزه عن الأصول والفروع والنظراء. فمن العلماء من قال إن المعوذات تدخل فيها يعني هذه أشياء تبعا، ومنهم من قال الاقتصار على المعوذتين، وإذا أتي بهذه السور يعني الأربع فإن ذلك لا شك أنه طيب، لأنها يعني مشتملة، لأن سورتين مشتملة على التعوذ وسورتين مشتملة على الثناء على الله عز وجل وتعظيمه في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، يعني أنه يقرأ وينفث، يعني معناه أنه يخرج من فمه يعني يعني النفث الذي هو يعني ما يخرج من فمه من يعني من بأثر النفث, يعني سواء كان معه ريق أو ليس معه ريق, كل هذا يطلق عليه نفث, إلا أنه إذا قيل له ريق يعني يسمى تفلا, فكان ينفث على نفسه بمعنى أنه يعني يقرأ بيده ويمسح على الشيء الذي يعني يؤلمه أو عليه كله, مثل ما كان يفعل عند النوم أنه كان يعني ينفث بيديه ويمسح يعني وجهه وكل ما أقبل منه وما تصل إليه يده عليه الصلاة والسلام. فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه فأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. ولما مرض عليه الصلاة والسلام ولم يتمكن من كونه ينفث في يده, صارت هي تنفث في يده, تنفث في يده وتمسح يده على جسده عليه الصلاة والسلام, قال لأن فيها البركة ولأنها يعني مباركة, فكانت لا تستعمل ذلك بيدها هي وتمسح به رسول الله صلى الله عليه وسلم, وإنما تنفث بيده وتمسح يده على جسده لأن يده مباركة, فهي تريد رجاء بركتها أو أنها تفعل ذلك لبركتها. نعم. قال حدثني سريج بن يونس ويحيى بن أيوب عن عباد بن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب محمد بن عبد الله محمد بن عبد محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري عن عروة عن عائشة قال وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو أحمد بن عمرو بن السرح المصري وحرملة بن يحيى التجيبي المصري عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري عن يونس بن يزيد الأيلي قال وحدثنا عبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني قال وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير عن روح بن عبادة قال وحدثنا عقبة بن مكرم وأحمد بن عثمان النوفلي عن أبي عاصم هو عاصم هو الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن زياد بن سعد الخراساني كلهم عن ابن شهاب. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن الشيباني عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه قال سألت عائشة رضي الله عنها عن الرقية فقالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من كل ذي حمى. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار في الرقية من الحمى. ثم ذكر يعني هذه الأحاديث المتعلقة بالرقية أو الأشياء التي يرقى منها, وهي يرقى من كل مرض, يعني يرقى من كل مرض يعني يصيب الإنسان تحصل رقية فيه, لكنه جاء يعني في بعض الأحاديث التنصيص على أنواع من المرض وأنواع من الضرر يعني تحصل الرقية فيه, لكن لا يعني ذلك الاقتصار عليه, وإنما يعني نص عليه بانفراده, وحصل النصوص في أمور متعددة وأنها تكون لكل مرض يعني يستشفي به يعني يرقي به الإنسان يعني سواء لنفسه أو لغيره. ف يعني ذكر هذا الحديث يعني عن عائشة الأسود يقول سألت عائشة. نعم. عن الرقية سأل عائشة عن الرقية فقالت إن الرسول رخص بها لأهل بيت من الأنصار يعني في الحمى, يعني الرقية من الحمى, يعني إن هذا حصل في حمى, يعني إنها لسعت عقرب وحية يعني الذي يواجه السموم, ف يعني أذن لهم أو أمرهم بأن يحصل الرقية, بين هذه مناسبة وهذه شيء يتعلق بأمر يتعلق في أمر خاص, يمكن أنهم سألوا يعني عن ذلك أو بلغه فأخبرهم، فلا يعني ذلك الاقتصار على هذا، فإن الرقية من الحمى ومن غيرها، والحمى هي يعني لسع ذوات السموم كالحية والعقرب، فإنه يعني تحصل الرقية فيها. كلمة رخص، رخص يعني هذا يدل على أنه يعني كان الناس يعني ما كانوا يفعلون حتى يؤذن لهم، وقد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا جاء في بعض الأحاديث النهي عن الرقى، ولكن يعني جاء ما يدل على قصرها على ما كان شركا، وأما ما عدا ذلك فإنه كله سائر. وقد جاء يعني في بعض النصوص يعني رخص، ومعنى ذلك أنهم استأذنوه فأذن لهم، يعني استأذنوه بشيء معين فأذن لهم، ولكن لا يعني ذلك أن غيره لا يرخص فيه، بل الترخيص أنه من كل داء يعني تعمل الرقية. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن علي بن مسهد عن الشيباني، هو سليمان بن أبي سليمان فيروز شيباني أو إسحاق. نعم. عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه، وهو الأسود بن يزيد بن قيس النقعي، عن عائشة. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم بن بشير الواسطي عن مغيرة، المغيرة بن مقسم الضبي، عن إبراهيم بن يزيد بن قيس النقعي، عن الأسود عن عائشة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وابن أبي عمر، واللفظ لابن أبي عمر، قالوا حدثنا سفيان عن عبد ربه ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة أو جرح قال النبي صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، وضع سفيان سبابته بالأرض ثم رفعها، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن أبي شيبة يشفى، وقال زهير ليشفى سقيمنا. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني الرقية، وأنه أيضا يعني في هذا الحديث الرسول عليه السلام كان يعني يبل يعني إصبعه ثم يضعها على الأرض فيعلق يعني ما فيها، يعلق فيها ما يعلق فيها من التربة، ثم يضعها على الجرح ويقول هذا الكلام، قال بسم الله تربة أرضنا، بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى به مريضنا بإذن ربنا، يعني يعني يجعل ذلك على أصبعه مع الريق الذي يكون يعني على أصبعه فوضعه على الأرض وقال هذه المقالة. وقد قال جمهور أهل العلم كما قال النووي إن هذا لا يختص بالمدينة وإنما يكون في جميع الأرض وأن هذا يفعل، وبعض أهل العلم قال إنه خاص في المدينة، قال إنه خاص في المدينة ولم يأتي يعني شيء يخصص. كان إذا اشتكى الإنسان الشيء منه أو كانت به قرحة، يعني شيء منه يعني مكان معين منه، يعني مكان من جسده سواء كان في مرض داخلي أو كان فيه قرحة، يعني شيء يعني ظاهر أو بارز أو فيه جرح، نعم، فكان يفعل هذا ويضع عليه ويقول يعني هذه المقالة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم بإصبعه هكذا، ووضع سفيان سبابته بالأرض، يعني سفيان يعني يصف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يصف فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه يعني وضع سبابته بالأرض بعد أن صار جعل فيها شيء من الريق البلل الذي يكون في الفم. نعم. ثم رفعها. نعم. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. نعم. ثم بعدك يضعها على المكان، أين المكان اللي فيه الألم سواء كان خفيا أو ظاهرا كالجرح والطرحة. نعم. قال القاضي البيضاوي: قد شهدت المباحث الطبية على أن الريق له مدخل في النضج وتعديل المزاج، ولتراب الموطن تأثير في حفظ المزاج الأصلي ودفع إيكاية المضرات والمرض، وللرقى والعزائم آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها. لا شك أن ما جاء عن الله عن رسوله عليه الصلاة والسلام مشتمل على حكم علمها الناس أو جهلوها. نعم. قال: حدثنا وخر بن شيبة وزهير بن حرب بن أبي عمر، محمد بن يحيى بن أبي عمر، عن سفيان هو بن عيينة، عن عبد ربه بن سعيد وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري. عبد ربه بن سعيد الأنصاري أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المشهور، يعني صاحب الروايات الكثيرة. نعم. ولهذا في التراجم عندما يكون الشخص يعني مشهور، يعني عندما يترجم الشخص يقول أخو فلان، أخو فلان. نعم. عن عمره، عمره بنت عبد الرحمن الأنصارية، وهي كثيرة الرواية عن عائشة. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب وإسحاق بن إبراهيم. قال إسحاق: أخبرنا. وقال أبو بكر وأبو كريب واللفظ لهما: حدثنا محمد بن بشر عن مسعر قال: حدثنا معبد بن خالد عن ابن شداد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرها أن تسترقي من العين. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا مسعر بهذا الإسناد مثله. قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي قال: حدثنا سفيان عن معبد بن خالد عن عبد الله بن شداد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. ثم ذكر يعني هذا الحديث عن عائشة الذي فيه الاسترقاء من العين، يعني سبق أن مر في الحمى وهي ذوات السموم، وهنا تنصيص على العين وهي ما يحصل يعني من الإصابة يعني من العائم للمعين، فإن يعني مما يشرع في ذلك الرقية، يعني السلامة من هذا المرض أو من هذا الضرر وهذا الشر. ولكن سبق أن عرفنا أن العين إذا عرفت الإصابة من صاحبها أنه يستغسل كما مر بنا في الحديث: والعين حق وإذا استغسلتم فاغسلوا، يعني أن من طلب منه أن يغسل شيئا من جسده ليصب على المريض الذي أصابه فإنه يفعل. وهنا فيه الرقية وأنه تحصل رقية من هذا الضرر الذي يحصل الذي هو العين، فهذا من أفراد ما يدخل تحت الرقية أو ما تشرع فيه الرقية. نعم. من السين التاء للطلب. نعم. السين والتاء للطلب هنا نسترقي أن أسترقي. نعم نعم تدل على هذا. يسترقي كان يرقي، يطلب من غيره أن يرقيه ويرقي غيره. يعني ما يعارض الحديث 70,000 يسترقون. معلوم أن الاسترقاء يعني جاء ما يدل عليه، وجاء ما يدل على أن الأكمل هو عدم الاسترقاء، وأنه إذا حصل بدون ذلك لا شك أنه هو الأولى. وحديث لا يسرقون ولا يكتوون ولا يتطيرون يعني معناه أنهم يعني يصبرون على الألم، وأنهم يعني لا يأخذون بالأسباب التي يعني قد يكون فيها مثل الكي، يعني شيء مضرة وقد يحصل شفاء وقد لا يحصل، ولكن من هنا يسترقي يعني يدل على أنها يمكن أن يطلب من غيره، وأنه يمكن أن يكون المقصود به أنه يعني لفه شو طلبني أنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان يأمرها أن تسترقي من العين. في اللفظ الآخر قالت: كان صلى الله عليه وسلم يأمرني أن أسترقي من العين. والأول كل كان يأمر أن تسترقي أن أسترقي. نعم نعم، يعني هو جائز مباح مشروع ولا بأس به الاسترقاء، لأنه جاء ما يدل عليه، لكن يعني ذاك أكمل. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب محمد بن علاء بن كريب وإسحاق بن إبراهيم عن محمد بن بشر عن مسعر مسعر بن كدام عن معبد بن خالد عن ابن شداد عبد الله بن شداد كما سيأتي عن عائشة. نعم. قال حدثنا ابن نمير عن أبيه عن سفيان محمد بن عبد الله بن نمير عن أبيه اللي هو عبد الله بن نمير عن سفيان الثوري. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن عاصم الأحول عن يوسف بن عبد الله عن أنس بن مالك في الرقى قال رخص في الحمة والنملة والعين. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن قال حدثنا حسن وهو ابن صالح كلاهما عن عاصم عن يوسف بن عبد الله عن أنس قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. وفي حديث سفيان يوسف بن عبد الله بن الحارث. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بالرقية وأنه رخص بالرقية من العين والحمة والنملة. والعين يعني إصابة العين، والحمى الحمى قد مر ذكر الرقية من الحمى والعين. وأما النملة فهي قروح تكون في الجنب، يعني يقال لها أو يطلق عليها هذا الاسم الذي هو النملة. وقوله رخص يعني معناه أنه ليس الأمر مقصورا على هذا كما سبق المرة بالنسبة للرخص من الحمى، وإنما هذا يعني يكون بمناسبات أو بأسئلة يعني للرسول صلى الله عليه وسلم فيجيب عليها، وإلا فإن الأمر لا يكون مقصورا على ما ورد، وإنما يسترقى من كل أو يرقى من كل داء ومن كل ضرر ومن كل مرض. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة أبو خيثمة هو زهير بن معاوية أبو خيثمة زهير بن معاوية وأبو خيثمة يطلق على كنية لزهير بن حرب وزهير بن معاوية، وكل منهما في طبقة، زهير بن حرب شيوخ مسلم وزهير بن معاوية من شيوخ شيوخه. نعم. عن عاصم الأحول عاصم بن سليمان الأحول عن يوسف بن عبد الله. نعم. عن أنس بن مالك. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن يحيى بن آدم عن سفيان هو سفيان الثوري قال حدثني زهير بن حرب عن حميد بن عبد الرحمن حميد بن عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن حسن وهو ابن صالح ابن حي حسن بن صالح ابن حي. نعم. كلاهما عن عاصم. نعم. قال حدثني أبو الربيع سليمان بن داود قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة رضي الله عنهما عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجارية في بيت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رأى بوجهها سفعة فقال بها نضرة فاسترقوا لها، يعني بوجهها صفرة. ما ذكر هذا الحديث عن أم سلمة وأنه كان في بيتها جارية في خدها أو في وجهها سفع، والسفع يعني قيل أنه يعني صفرة يعني وقال إن بها نظرة، والنظرة هي العين، يعني النظرة هي العين يعني مصابة بالعين. نعم. قال فاسترقوا لها استرقوا لها يعني اطلبوا من يرقيها. قال حدثنا أبو الربيع سليمان بن داود عن محمد بن حرب عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أم سلمة عن أم سلمة. قال حدثني عقبة بن مكرم العمي قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية وقال لأسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة تصيبهم الحاجة قالت لا ولكن العين تسرع إليهم قال أرقيهم قالت فعرضت عليه فقال أرقيهم. ما ذكر هذا الحديث عن جابر بن عبد الله عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم رخصا لآل حزم يعني آل يعني عمرو بن حزم رخص لها بالرقية من الحية والحية يعني هي الحمى التي سبق مرت إلا أنها الحمى أوسع من الحية لأن الحمى يعني السموم يكون من الحيات والعقارب وهنا نص على يعني نوع من أنواع ذوات السموم وأنه يعني يسترقى يعني من ذلك وأن الرسول رخص لهم يعني في الرقية من الحية وقد سبق أن مر الرقية من الحمى وهذه جزء من جزئياتها. وقال لي أسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام بني أخي ضارعة وقال لي أسماء بنت عميس ما لي أرى أجسام أخي أبناء أخي ضارعة ضارعة يعني أنها ناحلة وأنها سقيمة يعني لعل ذلك من الحاجة تصيبهم الحاجة يعني عدم المأكل وعدم القوت الذي يكون فيه يعني نماء الأجسام وحياة الأجسام قالت إنها تسرع إليهم العين إنها تسرع يعني إن هذا من العين وأنها تصيبهم العين فقال قال أرقيهم يعني أمرها ترقيهم ما دام أن فيه عين وأن فيه مرض وأن سببه العين فإنها ترقيهم. قالت فعرضت عليه قال أرقيهم فعرضت عليه يعني شيء ترقيهم به فيعني فقال أرقيهم يعني هذا الشيء الذي عرضته عليه وقولها ابناء أخي مقصوده زيد بن جعفر بن أبي طالب لأنه هو الذي تزوجها أولا وولدت له ثم تزوجها أبو بكر وولدت له ثم تزوجها علي وولدت له فهو يعني يقصد أولاد أخيه اللي هو جعفر بن أبي طالب الذي هم أبناؤها أو الذين هم أبناؤها فقالت يعني فقال لا يكون ذلك من الحاجة وأنها قلة المآكل أو قلة الطعام بل قالت إن العين تسرع إليهم يعني أنها تصيبهم العين فقال أرقيهم فعرضت له عليه شيء ترقيهم به فقال أرقيهم. قال حدثني عقبة بن مكرم العمي عن أبي عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير أبو عاصم الضحاك بن مخلد النبيل عن ابن جريج عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس المكي. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول أرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في رقية الحية لبني عمرو. قال أبو الزبير وسمعت جابر بن عبد الله يقول لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رجل يا رسول الله أرقي قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج بهذا الإسناد مثله غير أنه قال فقال رجل من القوم أرقيه يا رسول الله ولم يقل أرقي. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى قال فأتاه فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال وحدثناه عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى. قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. ثم ذكر هذه الحديث المتعلقة بالرقية من الحية والعقرب وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان نهى عن الرقى, والمقصود من ذلك النهي عن الرقى التي فيها محذور والتي يكون فيها شرك أو يكون فيها شيء سيء. وأما إذا كان الرقية بقراءة القرآن وبذكر الله عز وجل فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك, ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما عرضوا عليه الرقى قال لا بأس لا بأس بذلك, وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل, من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل بالرقية أو بغيرها من كل ما هو سائغ وما هو مشروع, لأن قوله من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل كلمة عامة يدخل تحتها هذا الذي يتعلق بالرقية ويدخل في ذلك غيره لأنه لفظ عام, ولكنه جاء بسبب خاص فلا يقصر الحكم عليه, فيكون كل مسلم يستطيع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل. أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في رقية الحية لبني عمرو. قال جابر يقول لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول قال رجل يا رسول الله أرقي, قال من استطاع منكم أن يفعل أخاه فليفعل. أرقي أرقيه. فالرسول صلى الله عليه وسلم أتى بهذه العبارة الشاملة الواسعة وأن هذا من جملة النفع. قال جابر كان لي خال يرقي من العقرب فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى قال فأتاه فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. نعم الإذن في شيء معين وهو ما كان سليما وما كان بذكر الله والقرآن والمنع والنهي فيما إذا كان بغير ذلك. قال جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى فجاء آل عمرو بن حزم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنه كانت عندنا رقية نرقي بها من العقرب وإنك نهيت عن الرقى, قال فعرضوها عليه فقال ما أرى بأسا من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع. عرضوا عليه الرقية التي كانوا يرقون ذكروها وأنهم يرقون بهذا اللفظ, فالرسول صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. قال وحدثني سعيد بن يحيى الأموي عن أبيه. أبوه يحيى بن سعيد الأموي, وهذا هو الذي سبق أن قلت أن يحيى بن سعيد أربعة, اثنان في طبقة متأخرة واثنان في طبقة متقدمة, اثنان في طبقة صغار التابعين واثنان في طبقة شيوخ مسلم وغيره, وهما يحيى بن سعيد الأموي ويحيى بن سعيد القطان, هذا في طبقة شيوخ مسلم. وأما يحيى بن سعيد الأنصاري ويحيى بن سعيد التيمي فهؤلاء من صغار التابعين,

فذكرنا ذلك له فقال ما كان يدريه أنها رقية اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. قال وحدثني بقي إسناد. قال وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا هشام في هذا الإسناد نحوه غير أنه قال فقام معها رجل منا ما كنا نأبنه ما كنا نأبنه برقية. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي سعيد المتعلق بأخذ الأجرة على الرقية وأن ذلك سائغ وجائز والرسول صلى الله عليه وسلم أذن في ذلك وأذن في ذلك عليه الصلاة والسلام. وهذا هو من قبيل العلاج, هذا من قبيل العلاج وأخذ الأجرة على العلاج يعني سواء كان في رقية أو في غيرها يعني سائغ, لكن ما ينبغي للإنسان يكون يعني يكون شغله الشاغل أنه يعني يرقي ويفتح أبوابه ويعني يحرص على الدنيا ويجمعها من هذا الطريق, لكنه إذا احتاج إليه يفعل, إذا احتاج إليه يفعل ذلك, وإذا أخذ شيئا في مقابل هذا لا بأس به لأنها جاءت السنة بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ثم إن يعني هؤلاء الذين شاركوه يعني هذا من قبيل التعاون ومن قبيل الإحسان, وإلا فإن الأجرة هي خاصة مختصة بمن أعطيت له ولمن حصل منه العمل, وأولئك لا يستحقون يعني شيئا من ذلك, ولكن يعني هذا الذي حصل منهم وكونهم اقتسموا وكونهم استفادوا منها جميعا يعني هذا من قبيل الإحسان وتنازل صاحب الحق عن حقه ليشاركه فيه إخوانه. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم اقسموا لي يعني اضربوني معكم بسهم, فإن هذا تطيب لخواطرهم لأنهم لما رأهم متوقفين يعني أراد أن يطمئن خواطرهم وأن هذا شيء حلال وأنه لا بأس به وأنه يريد أن يشاركهم يعني مشاركته إياهم لا رغبة في هذه الغنم وهذا الجعل, وإنما هو تطيب لخواطرهم وأن هذا الشيء الذي توقفوا فيه وترددوا فيه أنه مباح وأنه حلال وأنه لا بأس بذلك. قال عن أبي سعيد أن ناسا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر أبهم جماعة أبو جماعة كانوا في سفر هو كان معهم وقد قيل إنه هو الذي حصلت منه الرقية. يجوز يعني الإنسان يبهم نفسه وقصة له نفسه يجوز لأن لأن أحيانا يأتي يعني السائل ويقول يعني ما فعل رجل كذا أو ما حكم كذا إذا فعل رجل كذا وكذا وهو صاحب السؤال وهو صاحب القصة, بدل ما يقول إن هذا حصل لي وأريد كذا وكذا يقول يعني إن رجل حصل من كذا وهو صادق إن رجل حصل من كذا. أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم يعني طلبوا منهم الضيافة يعني طلبوا منهم القراء والضيافة فلم يضيفوهم ما حصل منهم أن يعني حصلت لهم الضيافة. فقالوا لهم هل فيكم راق فإن سيد الحي لديغ أو مصاب, فقال رجل منهم نعم فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب. وهذا يدلنا على فضل الرقية بفاتحة الكتاب وأنها يعني من خير ما يرقى به, يعني عرفنا أن الرقية بالمعوذتين ويعني والمعوذات ومنها معها قل هو الله أحد وقل يا كافرون, وكذلك أيضا يعني هذا الحديث يدل على فضل الرقية بهذه السورة الكريمة وكذلك آية الكرسي. نعم. فبرأ الرجل فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب, فتبسم وقال وما أدراك أنها رقيا, ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. يعني هذا الحديث يعني اختلفت الرواية فيه. في الأول يعني أنهم امتنعوا عن الأخذ وأنهم استأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم وأنه أذن لهم يعني أن يأخذوا. والحديث الثاني أنهم أخذوا ولكنهم عندما أرادوا قسمة ترددوا، ويعني حتى جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم يعني الغنم، فقال اقسموا وذروا بسهم. يعني ففيه يعني اختلاف بين الروايات. الرواية الأولى فيها أنهم يعني امتنعوا من الأخذ حتى يستأذن الرسول، وأنهم جاءوا للرسول وقال خذوا منهم. والرواية الثانية فيها أنهم أخذوا ولكنهم توقفوا في القسمة وتوقفوا في استعمالها حتى جاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه. والقصة واحدة، القصة في يبدو أنها واحدة ليست قصة متعددة. والأرجح والله أعلم أن الرواية الثانية هي الأقرب، لأنهم يعني جاءوا، وإلا فإنهم يعني معنى ذلك أنهم يرجعون ويبحثون عنهم حتى يأخذ منهم الجعل أو يأخذ منهم الغنم. فإذا تكون يعني الرواية التي هي الراجحة والتي هي الأقرب هي الرواية الثانية التي فيها كونهم أخذوا ولكن وجاءوا للرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم الغنم، فقال اقسموا أو اقسموها واضربوا لي معكم بسهم. قال وفي الحديث فجعل يقرأ أم القرآن ويجمع بزاقه ويتفل. وهذا فيه أن الرقية تكون بالتفل وتكون بالنفل الذي هو يعني ريح ليس معها ريق. قال في رواية أبي سعيد قال نزلنا منزلا فأتتنا امرأة فقالت إن سيد الحي سليم. يعني سليم هذا تفاؤل، يعني يقول سليم يعني إنه فعل، يعني بدل ما يقول لذيق أو إن كذا يقول سليم. هذه من العبارات التي يستعملونها للتفاؤل. فهل فيكم من راق؟ فقام معها رجل منا ما كنا نظنه يحسن رقية، فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ فعقوه غنما وسقونا لبنا. فقلنا أكنت تحسن رقية؟ فقال ما رقيته إلا بفاتحة الكتاب. قال فقلت لا تحركوها حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال ما كان يدريه أنها رقية، اقسموا واضربوا لي بسهم معكم. يعني معناها أنها رقية وأنه وفق للرقية بفاتحة الكتاب. وفي الإسناد الأخير فقام معها رجل منا ما كنا نأبنه برقية. نأبنه يعني نصبه أو نظن فيه أنه راقي. قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي عن هشيم عن أبي بشر. أبي بشر هو جعفر بن إياس بن أبي وحدية. عن أبي المتوكل وهو علي بن داود. ثم قال حدثنا محمد بن بشار وأبو بكر بن نافع وهو محمد بن أحمد. كلاهما عن غندر محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر بهذا الإسناد. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة عن يزيد بن هارون عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أخيه معبد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري. وهذا يعني فيه يعني يروي عن أخيه معبد بن سيرين، وقيل أنه أكبر الأخوة، وله أيضا أخ له أنس بن سيرين ويأتي ذكره في بعض الأسانيد. وفيه أيضا حفصة لهم أخت حفصة بن سيرين. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني نافع بن جبير بن مطعم عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. ثم ذكر هذا الحديث عن عثمان بن أبي العاص يعني رضي الله عنه أنه جاء إلى نفسه وقال أنه يجد ألما يعني منذ أسلم وهو يجده، فقال يضع يدك على مكان الألم وقل يعني وقل بسم الله. نعم قل بسم الله 3. قل بسم الله 3 يكررها بسم الله بسم الله. وقل 7 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أعوذ بالله وقدرته، أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، ففيه التوسل بالاسم والصفة أو الاستعاذة، الاستعاذة بالاسم والصفة، لأن قولها أعوذ بالله وقدرته، فبالله استعاذة بالاسم وقدرته استعاذة بالصفة. ومن المعلوم أن أنه يعني يستعاذ بأسماء الله وصفاته، وكذلك يحلف بأسماء الله وصفاته، ويدعى الله بأسمائه ولا يدعى بصفاته، فلا تنادى الصفة ولكن ينادى بالاسم، فيقال يا الله يا رحمن يا رحيم، يا رحمن ارحمني، يا كريم اكرمني، يا قوي قوني، يا عزيز اعزني، وهكذا. لكن ما يقول يا قدرة الله اعطيني كذا، ويا وجه الله حقق لي كذا، ويا سمع الله اعطيني كذا، كل هذا لا يجوز، كل هذا غير سائغ. وعلى هذا فإن الاستعادة بالأسماء والصفات مشروعة، والحلف بالأسماء والصفات مشروع، ونداء الله عز وجل بأسمائه مشروع. وأما نداء الصفات وطلب منها شيء هذا غير سائغ وغير جائز. أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، يعني من شر ما يجده ويحاذره، يعني من شر ما يجده واقع بالفعل من الألم، وما يحذره ويخشاه يعني من زيادة المرض أو من حلول مرض آخر. ففيه يعني السؤال للرفع وللدفع، للرفع في قوله أجد وللدفع في قوله أحاذر. الإسناد تقدم أبو الطاهر وحرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن خلف الباهلي قال حدثنا عبد الأعلى عن سعيد الجريري عن أبي العلاء أن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك 3. قال ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. قال حدثناه محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح حا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة كلاهما عن الجريري عن أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر بمثله، ولم يذكر في حديث سالم بن نوح 3. قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن سعيد الجريري قال حدثنا يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص الثقفي قال قلت يا رسول الله، ثم ذكر بمثل حديثهم. ثم ذكر هذا الحديث عن عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يلبس عليه صلاته، وأنه يعني يلبس عليه قراءته صلاته وقراءته، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك الشيطان يقال له خنزب، فإذا يعني فإذا حصل ذلك منه فاتفل فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك. تعوذ بالله منه واتفل على يسارك، وهذا يعني يفيد أو يفهم من الحديث أن هذا في النوافل وفي صلاة النافلة، وذلك قوله في قراءتي، ومعلوم أن المأموم وراء الإمام ما يقرأ إلا الفاتحة على خلاف فيها، وإلا فإن عليه أن يسمع. وقوله قراءتي هذا يفيد بأن هذا أن في صلاة النوافل أو صلاة الليل أو غير ذلك من الصلوات التي يعني يكون فيها الإنسان يصلي ويقرأ القرآن. والأمر الثاني كون يدفل على يساره، معلوم أن كون يدفل على يساره أن هذا يكون في صلاة النافلة، وأنه يصلي وحده، لأنه إذا كان في صلاة جماعة يعني أولا هو لا يقرأ وليس له أن يقرأ، والأمر الثاني أنه بجواره المصلين فلا يحصل منه التفل يعني عليهم. فهذا الحديث يعني من وجهين يدل على أنه في النافلة، من جهة ذكر القراءة في الصلاة، ومن جهة التفل على شماله، فإن هذا يعني أو هذان الوجهان يدلان على أن ذلك في صلاة النافلة. نعم. أحسن الله إليك. نعم. مر أنه طلب أن يكون إمام القوم فهو إمام. إيش؟ مر أنه طلب أن يكون إماما لقومه. نعم. فهو إمامهم، هو يصلي بهم، هو صلاته، هو إمام قراءته في الفريضة، لأنه هو الإمام. إذا كان هذا حصل فهم يعني من ناحية التفل يعني ما في إشكال، أقول من ناحية أن فيه قراءة وفيه التفل ليس فيه إشكال، لكن يعني كونه يعني يقرأ يعني وهم المأمومين ورائه يسمعون يعني غير يعني كونه يعني يصلي النوافل ويقرأ ويتشوش، وأما هذا هم ورائه يردون عليه لو حصل منه خطأ ويحصل منه يعني تشوش يردون عليه. ويمكن أن يكون إذا كان هذا حصل منه الصلاة فهو إذا تفل لا يتفل عن أحد عن يساره، ليس بجواره أحد إذا كان هو الإمام. إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. نعم، يلبسها علي، يشوش علي فيها. وهذا يعني كله يوضح أن الأقرب أنه في صلاة نافلة، لأن في كونه في الصلاة الناس وراءه ويفتحون عليه ويعني هو يرفع صوته وراءه ناس، وأما إذا كان وحده فإنه يأتي له ويشوش عليه ويعني وينشغل، وقد يعني يغفل عن قراءته، وقد يعرض عن قراءته بسبب الشيء الذي يحصل له من الشيطان بأن يشغله عنها. أما بالنسبة للصلاة فهو يقرأ، وحتى لو سكت يعني ما هذا ينبهونه على أنه يقرأ. قال صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثا. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. قال: حدثنا يحيى بن خلف الباهلي عن عبد الأعلى ابن عبد الأعلى النرسي عن سعيد الجريري وسعيد بن إياس عن أبي العلاء وهو يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عثمان بن أبي العاص. نعم. قال: حدثناه محمد المثنى عن سالم بن نوح حا قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة عن أبي أسامة حماد بن أسامة كلاهما عن الجريري. قال: وحدثني محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن سفيان. سفيان هو الثوري. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هارون المعروف وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو وهب بن الحارث عن عبد ربه بن سعيد. مر معنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن سفيان عن سعيد الجريري. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. ذكرت أحسن الله إليك أنها يعني لا ينبغي الإنسان أن يتفرغ ويجعل نفسه للرقية ويفتح الباب عليه. فكيف يوجه قول جابر رضي الله عنه: كان لي خال يرقي من العقرب. يعني كما هو معلوم هذه رقية خاصة، يعني عنده رقية يرقيها العقرب. أقول مثل هذا ما يعني يعرفون أنه إذا احتجوا إليه يذهبون إليه ليرقم العقرب، لكن هؤلاء اللي يفتحون يرقون من كل شيء. في حديث في صحيح مسلم تقدم أن عثمان بن أبي العاص قال قاله النبي صلى الله عليه وسلم أم قومك، قال قلت يا رسول الله إني أجل في نفسي شيئا، قال ادنه، فجلسني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول، فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال أم قومك، فمن أم قوما فليخفف، فمن أم قوما فليخفف، فإن فيهم الكبير وإن فيهم المريض وإن فيهم الضعيف وإن فيهم ذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم وحده فليصلي كيف شاء. يعني قصد أنه هذا دليل كان هو الإمام شيخنا. نعم هو إمام، لكن بس الكلام هل يعني هذا الشيطان الذي يلبس عليه قراءته وهو بالإمامة، أو أنه يعني ثم أيضا هذا يعني عمل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا يعني أسأل عنه يعني الشيء الذي يعني كان يخافه، لكن هذا شيء يعني يحصل له من الشيطان يشوش عليه في قراءته، والأقرب أنه يعني يكون في حال النوافل، لأنها هي اللي فيه مجال لكون الإنسان يعني ينشغل أو يعني يجيشين يصرفه. أما إذا كان الإمام يعني في القراءة يعني هو يقرأ والناس يسمعون، وإذا غلط نبهوه، ولو يعني أسر يعني ناسيا ذكروه يعني بأنه يجهر، وإذا كان يعني جهره يسر أيضا نبهوه حتى يسر، وهكذا. يعني فالذي يبدو أن هذا ما يدل على أن هذا إنما هو في الصلاة، بل أقرب أن يكون أن هذا الذي الشيطان الذي قال له فانزل والذي أمره بها يتعوذ منه هو أنها بالنافلة. ويجوز أن يكون هذا، ويجوز أن يكون هذا، لكن الأقرب أن يكون بالنافلة. يقول ما حكم رقية الكافر بالقرآن؟ الذي يبدو أنه لا بأس، أقول لا بأس بذلك، ولا أدري يعني الجماعة الحية من العرب هذا لا مسلمين هم كفار يعني هذا الحي، وكونهم يعني فيهم هذا الوسط الذميم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يأتون إليهم ولا يلقوهم ولا يعني فالرقية يعني ما نعلم شيء يمنعها، ما نعلم شيء يمنعها يكون يرقى يعني الكافر، وقد يكون يعني في ذلك يعني ترغيبه في الإسلام، أو أنه يعني يسلم في حال مرضه مثل ما حصل لابن اليهودي الذي زاره الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه الإسلام والتفت إلى أبيه وقال أطع أبا القاسم فأسلم ثم مات، فيعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه يعني إنه أسلم وختم له بخير وهو لم يعمل عمل. هذا السؤال على العكس. أما العكس هذا هو الذي يعني لا يليق ولا يصلح أن الإنسان يطلب من يهودي ولا نصراني ولا كافر يرقيه. وقد ذكر النووي في كلام قال وتردد قول مالك في عبارة ذكرها النووي في آخر شرح الموضوع هذا، قال وتردد قول مالك في رقية الكافر في رقية اليهودي والنصراني والمسلم. نعم. اختلف قول مالك في رقية اليهودي والنصراني والمسلم. كلمة والمسلم الذي يظهر أنها الله أعلم أنها للمسلم. أنها ليست والمسلم، المسلم رقيته يعني يرقي ويرقى، ولكن الذي يبدو أنها يعني للمسلم يعني عكس رقية المسلم للكافر. يعني أنتم الآن التردد الظاهر ترجحون أنه أبدا ما يطلب من الكافر أنه يرقي، كافر يرقي واليهودي يرقي. الأخ يقول الآن موجود عندهم يذهبون القساوسة. أعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. ويقرؤون عليهم شيء من الإنجيل. أعوذ بالله. استبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير. طيب هذا الآن ما فيه يعني قد يكون فيه يعني إيمان بهذا الكلام أو اعتقاد فيهم شيء يعني يصل أمرهم إلى الشرك؟ والله يعني الأمر خطير يعني أقول الأمر خطير يعني الحقيقة يعني الناس مشركون وثنيون يعبدون الصلبان ويعبدون يعني آلهة شتى يعني ويقول الله ثالث ثلاثة يقول لقد كفر الذين قالوا الله ثالث ثلاثة ثم يطلب منهم المسلم أن يرقوا يعني يحصل منهم الرقية يعني هذا عجيب. كذلك جزاك الله خير أسئلة متعددة عن رقية الجمادات هل يمكن إنسان يقرأ أو يصب ماء على الله السيارة؟ والله ما يعني الذي يبدو مثل هذا لا يصير وإنما ما فيه الجمادات إلا بالاستعاذة ويعني وسؤال الله السلامة أما كونه يعني ينفث على السيارة ولا يعني يصب عليها يعني ماء قرئ به يعني يبدو أن هذا ما يكون. الله أعلم. ويسألون عن الحيوانات هذا الشيء الحيوانات نعم الحيوانات ما في بس يعني الحيوانات يكونها تعطى ماء يعني قدر يعني رقي أو يعني شيء يعني فيه يعني هذا ما في بس الحيوانات لا تروح تمرض وتصيبها العين وتمرض وتشفى وأما السيارات هذه حديد. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.